قال صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم البارحة فليتزوج إذا أتى الحديث. كان الصوم المطلوب متتابع أم متقطع؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع الله عز وجل من استطاع المملكة الزواج فليتزوج فإنه غض البصر وأحمر البصر حتى على النكاح.